وقد ذكر النووي رحمه الله أنه يعني سبقه من كتب أبوابا في هذه لهذه المجموعات من الأحاديث في صحيح مسلم، وأن بعضها يعني فيه ركاكة، ولكنه رأى أنه يضع أبوابا مناسبة، فذكر في شرحه أو بين مع شرحه أبوابا، وقد أثبتت الأبواب في الطبعة التي طبع فيها صحيح مسلم مع شرح النووي ذكرت في الحاشية ولم تذكر في الصلب، وإنما ذكرت في الحاشية لأنها من عمله، وقد أخبر أنها من عمله. وأما الكتاب أو الكتب فإنها مثبتة عند النووي في صلب الكتاب، وكذلك أيضا المزي في تحفيظ الأشراف فإنه يشير إلى الكتب، يشير إلى الكتب، وأن مسلم أخرجه في كتاب الإيمان، في كتاب الجنائز، في كتاب كذا، في كتاب كذا، ويذكر الكتب ويشير إليها. وبعض النسخ يعني جاءت خالية من الكتب، بعض النسخ جاءت خالية من الكتب والأبواب، وبعض الطبعات الحديثة أدخل فيها تبويبات النووي، تبويبات النووي يعني في وإن لم تكن من وضع الإمام مسلم، لكنها يعني للدلالة على ما تضمنت الأحاديث المجتمعة أثبتوها من أجل أن تعرف هذه المجموعات من الحديث بأبوابها والتراجم التي تدخل تحتها. ثم إن مسلم رحمه الله وضع لكتابه مقدمة، وضع لكتابه مقدمة هي في الحقيقة من أوائل ما كتب في علم مصطلح الحديث، لأن مصطلح الحديث يعني ألف في كتب مستقلة، ولكنه قبل تلك الكتب المستقلة كانت المسائل وبعض المسائل موجودة في بعض الكتب المؤلفة، وصحيح مسلم رحمه الله مشتمل على جملة منها في مقدمته، كذلك جامع الترمذي مشتمل يعني على على على على على, على, على شيء منها فيما يتعلق بكتاب العلل اللي في الآخر، وكذلك أيضا ما يتعلق بالكلام على الأحاديث يعني صحة وضعفا، وكذلك يعني الجمع بين حسن صحيح وحسن غريب وحسن صحيح غريب وما إلى ذلك، فإن هذه مما تكلم فيها في علم المصطلح. وأول ما ألف قيل أن أول ما ألف في ذلك كتاب المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامة هرمزي، هذا هو أول من ألف استقلالا، وأما على سبيل الانفراد وعلى سبيل الجزئيات ولم يقصد في ذلك الاستقلال، فإن هذا موجود وممن اشتهر عنه في ذلك مسلم رحمه الله في هذه المقدمة. ونحن نمر على هذه المقدمة على عجل ونعلق على شيء منها، وبعد ذلك ننتهي إلى كتاب الجامع الصحيح الذي يبدأ بكتاب الإيمان. وكما قلت لكم في الدرس الماضي الأسانيد التي جاءت في المقدمة أكثرها آثار، وأكثرها يتعلق بالكلام على الرجال ويعني الكلام فيهم ووصفهم بالأوصاف التي وصفهم بها بعض أهل العلم، فأكثر المقدمة وآثار، والصحيح والحديث التي هي تعتبر مسندة وصحيحة هي قليلة جدا تبلغ 7 أحاديث. ونحن نمر على المقدمة وما اشتملت عليه، ونمر بالأحاديث التي اشتملت عليها، وكما هو معلوم قليلة، فنشير إشارات ونعلق تعليقات خفيفة لنصل إلى الجامع الصحيح الذي يبدأ بكتاب الإيمان، والذي أول حديث فيه حديث جبريل المشهور الطويل الذي بين فيه الذي بين فيه أحكام الإسلام والإيمان والإحسان والقدر والساعة، وقال في آخره قال عليه السلام هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فنحن نبدأ الآن بمقدمة صحيح مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإنك يرحمك الله بتوفيق خالقك. بدأ مسلم رحمه الله بهذه المقدمة التي هي التسمية والحمد له والصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعني على آله ويعني ومن ذكر، وكذلك الأنبياء والمرسلين عليهم جميعا أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهذا يعني يدلنا على ما كان عليه سلف هذه الأمة من أنهم يبدأون يعني كتبهم ويبدأون يعني مؤلفاتهم بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم لا يحصل منه ذلك، وإنما يبدأ بعد البسملة بذكر الأحاديث أو بذكر الأبواب التي يعني يذكرها ويثبتها، ولكن بعضهم يعني يفعل ذلك. بهذا يدل على أن هذه طريقة السلف، وأنهم كانوا يبدأون كلامهم ويبدأون رسائلهم الحمد لله والثناء عليه والصلاة على رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وبدأ بهذه الجملة التي هي أول آية في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، بدأ يعني بها وجعلها مطلع كتابه أو فاتحة كتابه. ومن المعلوم أن الله عز وجل هو وحده الخالق، وكل من سواه مخلوق، وهذه المخلوقات هي العوالم وهي العالم، لأن الله عز وجل وحده هو الخالق وهو الرب وهو الإله وهو المعبود، وكل من سواه فهو يعني مربوب له ويتصرف به كيف يشاء. فالعالمين هم كل من سوى الله، الله وحده هو الخالق، وكل من سوى الله مخلوق، وهم العالمون. وفيهم يعني فيهم الجن والإنس والملائكة والدواب، وفيها الجمادات، وكلها تسبح بحمد الله، يعني ناطقها وصامتها. وإذا مسلم رحمه الله بدأ بهذه الجملة التي هي أول آية في سورة الفاتحة، ثم قال: والصلاة وصلى الله على محمد خاتم النبيين. ثم قال: وصلى الله على محمد خاتم النبيين. وهنا ذكر الصلاة بدون السلام. ومن المعلوم أن السنة والمستحب أن يذكر أو يجمع بين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه وسلموا تسليما، فأمر بالجمع بين الصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا المحدثون عندما يأتي يعني كلامهم في المصطلح وفي علم المصطلح في كتابة الحديث يوصون كتبة الحديث بأنهم يحافظون ويحرصون على ذكر الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم كاملة، يعني يأتون بها كاملة فلا يأتون بها ناقصة، يعني الصورة من حيث أنه يرمز لها رمز بأن يقال قال رسول الله ثم يحط صاد حرصاد أو صلعم أو غير ذلك من الكلمات، بل يكتب صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام. وهم يوصون بأن يجمع في عند ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بين الصلاة عليه والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، يجمع بينهما، فلا تكون منقوصة صورة بأن يقول صاد فقط أو صلعا، أو مقصورة منقوصة معنى بأن يقول صلى الله عليه ولا يقول سلم، أو يقول عليه السلام ولا يقول عليه الصلاة والسلام، وإنما يجمع بينهما فيقال صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الذي امتلأت به كتب الحديث، لأنك عندما تقرأ أي كتاب من كتب الحديث، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وسعيد بن أحمد وسائر الكتب، تذكر الأسانيد وتنتهي إلى الصحابي ويقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو فعل رسول الله كذا، أو رأى رسول الله كذا وأقره، يعني فيأتون بذكره صلى الله عليه وسلم ويجمعون بين الصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هكذا اشتملت كتب الحديث على الجمع بين الصلاة والسلام عليه، ولهذا يحذرون عند كتابة الحديث من أن يرمز لها برمز الذي هو صاد أو صلعا، وكذلك أن يختصرها فيأتي بالصلاة دون السلام أو السلام دون الصلاة، وإنما يجمع بينهما عند ذكره صلى الله عليه وسلم عند ذكره، وكذلك أيضا عند القراءة، وكذلك عند النطق، فإنه يعني يجمع الإنسان بين الصلاة والسلام عليه، فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو أمر رسول الله بكذا، وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، فيجمع بينها ولا يعني يؤتى ببعضها. ولهذا قال الفيروزبادي في كتابه الصلاة والبشر الصلاة والسلام على خير البشر، قال ولا يفعل ولا يرمز لها بما صورته صلعا كما يفعله بعض الكسالة وعوام الطلبة، لأن هذا يعني عمل يعني أهل الكسل الذين لا ينشطون لأن يكتبوا صلى الله عليه وسلم أو يكتبوا عليه الصلاة والسلام، قال يعني يكتبون ما صورته صلعة، يعني مأخوذ حروف من صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، فقال كما يفعله بعض الكسالى وعوام الطلبة، يعني معناه أن هذا شيء مذموم، وأن الذي يفعله من أهل الكسل وليس من أهل النشاط، وإنما يكتب صيغة الصلاة والسلام عليه كاملة لا منقوصة لفظا ولا منقوصة معنى. صلى الله على محمد خاتم النبيين، خاتم النبيين الرسول عليه الصلاة والسلام بعثه الله رحمة للعالمين وجعله خاتم النبيين، ما كان محمد أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فختم به النبيون عليه الصلاة والسلام فلا نبي بعده، وصار شريعته باقية خالدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، بقيت شريعته كاملة يعني مستمرة، يعني جمعت بين صفات ثلاث: الكمال فلا نقص فيها، والشمول يعني فلا يسع أحدا أن يخرج عنها، والبقاء والخلود فإنها مستمرة وباقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولهذا مما زاد في شرفه صلى الله عليه وسلم وكثرة في أجوره وثوابه عند الله عز وجل أن له أجور أعماله التي عملها، وكان يعني حتى كما جاء في حديث عائشة كان يقوم على قدم الشريف حتى يتوطر، ولما قيل له في ذلك قال أنه قد غفر لك ما تقدم ذلك وما تأخر، قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، فله أجور أعماله عليه الصلاة والسلام، وله مثل أجور أمته من حين بعثه الله إلى قيام الساعة، كل عامل يعمل خيرا فللرسول صلى الله عليه وسلم مثل أجره، لأنه هو الذي دله على هذا الهدى، ومن دل على شيء فله مثل أجر فاعله، وإذا له هذه الحسنات وله هذه الأجور. فإذا أردت أن يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم شيء بسببك من الأجر والثواب، فما عليك إلا أن تعمل لنفسك صالحا، والله تعالى يعطي نبيه صلى الله عليه وسلم مثل ما أعطاه. خاتم النبيين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ذكر الأنبياء وذكر المرسلين، والأنبياء كما يعني سبق مرة يعني في بعض الدروس أن الفرق بين النبي والرسول لأنه يطلق الرسول على النبي والنبي على الرسول، ويعني يأتي ذكر الأنبياء يعني على حدة وذكر الرسل على حدة، والرسل قيل في يعني في تعريفهم أنهم هم الذين أرسلوا وأنزل عليهم كتب، وأما الأنبياء فهم الذين أمروا بأن يحكموا بكتب سابقة وبشريعة سابقة، كما قال الله عز وجل إن أنزل التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون، الأنبياء من بني إسرائيل من بعد موسى يحكمون بالتوراة وهم أنبياء. وكذلك يطلق على الرسول أنه نبي وعلى النبي أنه رسول. فيكون النبي يعني عام والرسول خاص منه، أو يكون النبي خاص والرسول عام منه لأنه يشمل البشر والملائكة، لأنه جاء الله يصف من الملائكة رسلا ومن الناس، فالملائكة فيهم رسل وليس فيهم أنبياء، والملائكة والإنس فيهم رسل وأنبياء. يعني فيكون الرسل يعني مع الأنبياء مع الملائكة الذين يوصوا برسالة، يعني كأنه يصير يعني من العام، وأن الأنبياء يصير من قبيل الخاص إذا جمع بين رسل من الملائكة والرسل من البشر. أو يكون ذكر الرسول يعني بعد النبي بعد الأنبياء الرسل بعد الأنبياء أن هذا من عطف خاص على العام، أن هذا من عطف خاص على العام. ومن المعلوم أنه يأتي يعني أحيانا عطف خاص على العام والعام على الخاص، فمن عطف الخاص على العام قال الله عز وجل تنزل الملائكة والروح، تنزل الملائكة والروح، لأن الروح هو جبريل وهو من الملائكة، فيكون ذكر مرتين، مرة داخل تحت الملائكة ومرة منصوصا عليه بنفسه. ويأتي بالعكس يوم يقوم الروح والملائكة صفا، فقدم الخاص على العام، فيذكر الخاص قبل العام أو بعده تمييزا للخاص وتشريفا له ودلالة على يعني تعظيم شأنه وعظيم منزلته. أما بعد فإنك يرحمك الله بتوفيق قارئ. يعني هنا يعني يبين المسلم رحمه الله سبب تأليفه، وأنه سأله إنسان، يعني سأله إنسان يعني عن أن يؤلف كتابا يعني يكون مستمرا على الأحاديث الصحيحة، وقد أجابه رحمه الله بهذا الجواب وقال إن هذا الأمر الذي طلبته إذا تحقق فأول من يعني يحصل له نفعه هو أنت مسلم. يعني هذا الذي سألته مني وتريد أن يحصل لك نفع فيه إذا حققت ذلك أو يتحقق ذلك، فأول من يحصل له هذا النفع هو مسلم يعني نفسه رحمه الله. قال فإنك يرحمك الله بتوفيق خالقك. ذكرت أنك هممت بالفحص عن تعرف جملة أخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن الدين وأحكامه، وما كان منها في الثواب والعقاب والترغيب والترهيب وغير سنن الدين وأحكامه. يعني معلوم أن السنن هي كل ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، هكذا يعرف العلماء المصطلح الحديث، حديث الرسول أو سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. يقولون ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، هذا هو تعريف الحديث عند المحدثين، أو تعريف السنة التي هي الحديث، لأن السنة أحيانا يراد بها الحديث، وأحيانا يراد بها كل ما جاء في الكتاب والسنة، وأحيانا يراد بها ما يقابل البدعة، وأحيانا يراد بها المندوب المستحب الذي ليس بواجب، لأن هذه السنة تطلق أربعة أطلاقات. السنة تطلق أربعة أطلاقات، أولها وهو أعمها كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة هو سنة الرسول، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من رغب عن سنتي فليس مني. المقصود سنة ما جاء في الكتاب والسنة، ليس المقصود بالحديث فقط، وإنما كل ما جاء في الكتاب والسنة هو سنته منهجه وطريقته. وكذلك تأتي بمعنى الحديث، وهذا في مثل قولهم في كتب الحديث في كتب الشروح وكتب الفقه دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تعالى كذا، وأما السنة فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وأما الإجماع فقد حكى فلان الإجماع على كذا. فإذا جاءت السنة معطوفة على الكتاب فالمراد بها خصوص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وتأتي من مقابل البدعة، يعني كما في حديث العظام سارية فعليكم بسنتي فإنهما يشملكم فساد اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وحافظوا عليها بالنواجذ، وإياكم وحدث الأمور فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. فرغب في السنة أولا في قوله عليكم، وحذر من البدع في قوله وإياكم ومحدثات الأمور. فإذا السنة يعني البدعة هي تقابل السنة، يعني فتأتي بمعنى يقابل السنة، ولهذا يقال رجل سني ورجل بدعي. وكذلك تأتي السنة يراد بها المستحب، يعني مثل ما يأتي في كتب الفقه يستحب كذا يندب كذا يسن كذا، فإن المقصود بالسنة عند الفقهاء ما أمر الشارع به لكن ليس على سبيل الإيجاب، فقوله ما جاء في الحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، يعني لأمرتهم أمر إيجاب، وإلا فإن الاستحباب حاصل بقوله وفعله، حيث قال كان يستاك وكان يقول السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فإذا هو من قبيل المستحبات وليس من قبيل الواجبات. إذا قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، يعني أمر إيجاب، وأما أمر الاستحباب هو حاصل، أمر الاستحباب هو حاصل. إذن السنة يراد بها المندوب، وهو الذي يعني جاء عن الشارع ليس على سبيل الإيجاب وإنما على سبيل الاستحباب. إذن السنة تطلق هذه الأمور الأربعة. وإذن الحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، قول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فعل فعل رسول الله كذا، تقرير فعل بين يديه كذا وأقره لأنه لا يقر على باطل عليه الصلاة والسلام، وصف خلقي أو خلقي كوصف خلقته وهيئته التي خلقه الله عليها، وهو أنه كان متوسط الطول ليس بالقصير ولا بالطويل البائن، وإنما هو ربعة، وأنه وجهه كذا وشعره كذا وما إلى ذلك من صفاته الخلقية التي خلقه الله عليها، فإن هذا يعتبر من داخل في السنة وداخل في الحديث. وفائدة ذلك أن يعني إذا عرف الإنسان هيئته يعرف الكيفية التي كان عليها هيئة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا حتى لو رأى في المنام أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا رآه على الهيئة التي يعرفها أصحابه فإن هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، رآه، لأن يعني الشيطان لا يتمثل به على صورته، لكن كونه يأتي على صورته يعني تخالف الهيئة التي كان عليها هذا ليس رسول الله، ولو جاء في المنام وقال إنه رسول الله فإن الشيطان لا يتمثل به على هيئته. ولهذا لما جاء ابن عباس رجل وقال له إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، قال صف لنا هذا الذي رأيته، صف لنا هذا الذي رأيته، فوصفه، قال لو كنت رأيته كما رأيناه ما زدت على هذا الشيء، يعني معناه أنه مطابق، يعني هذه الرؤية مطابقة للهيئة التي يعرفها أصحابه، إذن هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال لا يتمثل الشيطان، إنه لا يتمثل الشيطان به، يعني على هيئته. أما كونه يأتيه على هيئة غير هيئته بأن يكون قصيرا أو يكون عملاقا أو يكون حليق اللحية أو يكون يعني متصل بصفات غير طيبة، فهذا ليس رسول الله وإنما هو شيطان، يعني جاءه في المنام، وإنما الشيطان لا يتمثل به على هيئته. إذن من فائدة معرفة هيئته وخلقته يعني كون الإنسان يعرف الخلقة الذي خلق الله عليها رسوله، وهي أجمل يعني أحسن الخلق وأجمل الخلقة، فيعرف ذلك. وأيضا حتى أيضا يعرف في المنام، لو رؤية في المنام مطابقا لهذه فهذا يكون هو رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته. وكذلك الخلقية لكونه يعني حلمه وجوده وكرمه ورفقه ولينة ويعني شجاعته وغير ذلك من أخلاقه الكريمة، إن هذا كله داخل تحت تعريف الحديث وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير هو وصف الخلق أو خلق من سننه وأحكامه. يعني السنن يعني ما جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأحكام ما يتعلق بالأحكام والأوامر والنواهي وكذلك ما يتعلق بالترغيب والترهيب، كل هذا يعني يدخل يعني تحت سنته عليه الصلاة والسلام. وغير ذلك من صنوف الأشياء بالأسانيد التي بها نقلت وتداولها أهل العلم فيما بينهم. يعني هو طلب منه أنه يعني يكتب له أو أنه يؤلف كتابا من حديث على هذا النحو وعلى هذه الطريقة، يعني في السنن والأحكام الترغيب والترهيب على بالأسانيد التي تداولها العلم وعرفت في يعني فيما بينهم، يعني الأسانيد الصحيحة المعتبرة التي يثبت الحديث بها، لأنه كما هو معلوم الحديث لا يثبت إلا بصحة الإسناد وبسلامة الإسناد، يعني فيكون يعني السند رجاله ثقات ويكون متصلا، فيعني فيكون يعني بذلك يثبت يعني يكون يعني صحيح ما أضيف يعني وما نقل بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا، يعني ليس شاذا بأن يكون الإسناد صحيح ولكنه مخالف لما جاء عن الثقات الذين هو أوثق منه، لأن الشاذ ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه، فيعتبر قول الثقات ولا يعتبر قول الثقة. وهذا يعني يوجد منه أمثلة، ومنه ما جاء في صحيح مسلم فيما يتعلق بصلاة الكسوف، فإن صلاة الكسوف كلها تتحدث عن قصة واحدة وهي كسوف الشمس التي حصلت في زمن صلى الله عليه وسلم، واختلفت الروايات فيها. فالثقات الأكثرون الذين رووا قصة الكسوف قالوا كل ركعة بركوعين، كل ركعة بركوعين، وجاء في بعض الطرق عند مسلم عن طريق بعض الثقات كل ركعة فيها ثلاث ركوعات، ثلاث ركوعات. معلوم أن قصة واحدة، يعني لا بد أن يكون المعتبر فيها شيء واحد، فإذا المعتبر هو ما جاء عن الثقات من أن كل ركعة فيها ركوعين، وأن ما جاء عن بعض الثقات هذا يقال له شاذ، والشاذ ما يرويه الثقة مخالفا للثقات، فيعتبر قول الثقات ولا يعتبر قول الثقة، ليس شاذ ولا معلل، وهو الذي فيه علة قضية قادحة لا يطلع عليها إلا الجهابدة من النقاد. فأردت أرشدك الله أن توقف على جملتها مؤلفة محصاة. مؤلفة جملتها يعني ليس مقصود جملة الحديث كلها، لأن هذه الحديث كلها يعني كثيرة جدا، ومسلم يعني ذكر أنه يعني ألف يعني أو انتقاها من من من من من من, من ألوف كثيرة، يعني لم وقال إنه لم يثبت في صحيحه كل حديث صحيح، لم يثبت في حديث في كتابه كل حديث صحيح، وإنما جملة من الأحاديث، جملة من الأحاديث كثيرة، ولكنه لم يستوعبها ولم يستقصها، وإنما أتى بجملة كبيرة منها. وسألتني أن ألخصها لك في التأليف بلا تكرار يكثر، فإن ذلك زعمت مما يشغلك عما له قصدت من التفهم فيها والاستنباط منها، وللذي سألت أكرمك الله حين رجعت إلى تدبره وما تؤول به الحال إن شاء الله عاقبة محمودة ومنفعة موجودة، وظننت حين سألتني تجشم ذلك أن لو عزم لي عليه وقضي لي تمامه كان أول من يصيبه نفع ذلك إياي خاصة قبل غيري من الناس. نعم، هذا هو يعني مسلم رحمه الله يقول هذا الذي سألتني إياه لتستفيد ويستفيد غيرك، أول من يستفيد هو أنا، أول من يستفيد هو أنا، وبالحقيقة هو الذي استفاد رحمه الله حيث ألف هذا المؤلف العظيم، فصار خلد الله به ذكره ويعني أعلى ذكره، فصار يعني يذكر ويرجع إلى كتابه وكتاب صحيح البخاري وهما أصح الكتب المؤلفة للحديث، فكان نفعه يعني يرجع إليه، ولهذا من حين تأليفه إلى ما شاء الله يرجع الناس إلى هذا المؤلف العظيم ويستفيدون منه ويدعون له ويترحمون عليه، فإذا نفعه أول من يستفيد منه هو المؤلف نفسه، والناس يستفيدون، ولكن أول من يستفيد هو المؤلف. كان أول من يصيبه نفع ذلك إياي خاصة قبل غيري من الناس لأسباب كثيرة يطول بذكرها الوصف، إلا أن جملة ذلك أن ضبط القليل من هذا الشأن وإتقانه أيسر على المرء من معالجة الكثير منه، ولا سيما عند من لا تمييز عنده من العوام إلا بأن يوقفه على التمييز غيره، فإذا كان الأمر في هذا كما وصفنا فالقصد منه إلى الصحيح القليل أولى بهم من الزياد السقيم. نعم، يعني يقول رحمه الله يعني أن هذا الذي يعني أردته، ويعني المقصود أن يجمع جملة كبيرة من الحديث الصحيح لأن الناس بحاجة إليها وهم يستفيدون إليها ويرجعون إليها، وهو خير لهم من الشيء الكثير الذي يمتزج فيه الصحيح بغير الصحيح. فإذا كان صحيحا ومحددا بآلاف معينة فهو خير لهم من أن يكون كتابا واسعا مكتملا على يعني صحيح وعلى غيره، وهذا بالنسبة لعوام الناس. وأما العلماء المحققون والمتمكنون فإنهم يستطيعون أن يميزوا بين صحيح وغيره، لكن كونه موجود مؤلف خاص في صحيح البخاري وصحيح مسلم فهذا يعني شيء يعني عظيم. ولهذا كما قلت في الدرس الماضي إن العلماء يعني إذا كان الحديث صحيحين يكتفون بحالة الصحيحين ولا يحتاجون إلى هو فلان وفلان وفلان وفلان إلا على سبيل التوسع ومعرفة كثرة الطرق التي جاء بها والألفاظ المختلفة، ولكنه إذا كان في الصحيحين يكفي أن يقرأ رواه البخاري ومسلم أو رواه البخاري أو رواه مسلم. وإنما يرجى بعض المنفعة في الاستكثار من هذا الشأن وجمع المكررات منه لخاصة من الناس ممن رزق فيه بعض التيقظ والمعرفة بأسبابه وعلله. نعم، هذا هو الذي الشيء الكثير والاستكثار يفيد يعني الخواص من العلم الذين عندهم قدرة وعندهم تمكن بمعرفة الصحيح ومعرفة علله وما يصح وما لا يصح، هذا هو الذي يعني يحتاج إلى الاستكثار. وأما يعني غيره أو غيرهم فإنه يعني يكفيهم أن يكون بأيديهم يعني أشياء صحيحة ولو كانت يعني وهي كثيرة في نفس الأمر، ولكن وإن كانت يعني ليست كثيرة بالنسبة للكتب الأخرى التي ألفت يعني مشتملة على الصحيح وعلى غير الصحيح. فذلك إن شاء الله يهجم بما أوتي من ذلك على الفائدة في الاستكثار من جمعه، يعني ذلك الذي عنده تمكن يعني يهجم يعني يقع ويصل إلى يعني الفائدة المرجوة من الشيء الذي استكثر من جمعه لأنه يعني يطلع يعني على ذلك. ولهذا بعض أهل العلم يعني يذكرون الأحاديث بأسانيدها وفيها ضعف ولا يبينون الضعف لأنهم لما أسندوها يعني أحالوا على الإسناد، وأن من يقدر ومن يتمكن يتميز له الصحيح من غيره، ومن لا يتمكن يرجع إلى أهل العلم. فأما فذلك يهجم فذلك إن شاء الله يهجم بما أوتي من ذلك على الفائدة في الاستكثار من جمعه. فأما عوام الناس الذين هم بخلاف معاني الخاص من أهل التيقظ والمعرفة فلا معنى لهم في طلب الكثير، وقد عجزوا عن معرفة القليل. ثم إن شاء الله مبتدئون في تخريج ما سألت وتأليفه على شريطة سوف أذكرها لك، وهو إنا نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقسمها على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات من الناس على غير تكرار، إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك، لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام، فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة. ثم ذكر طريقة التأليف، طريقة التأليف، وهو أنه يعمد إلى يعني جملة من الأحاديث يعني التي يعني جاءت يعني عن الثقات، ويجمعها في مكان واحد، وقد يفرقها ويأتي بها في مكان آخر. والشيخ محمد فؤاد الباقي رحمه الله الذي بذل جهودا عظيمة في خدمة صحيح مسلم ووضع الفهارس له، أحصى المواضع التي تكرر فيها الحديث في أكثر من موضع، فبلغت 137 موضعا. يعني الحديث جاء في مكان آخر يعني مقداره هذا المقدار، والحديث بالآلاف، وكلها الكلام الحديث تجتمع في مكان واحد ولا تتكرر إلا في مواضع بلغت عند الشيخ محمد فؤاد الباقي رحمه الله 137 موضعا، يعني بحيث يأتي في مكان آخر يعني لفائدة ولمصلحة ولحاجة تدعو إلى ذلك. وإلا فإنها كما عرفنا ميزة الإمام مسلم أن الحديث تكون في مكان واحد، والإنسان يتكلم عليها كلاما واحدا، يعني كلاما واحدا، بخلاف البخاري يتكلم عليها في موضع ثم تأتي بعد ذلك في موضع ثم موضع، فيحتاج إلى التكرار. وأما هذا صحيح مسلم يتكلم عليها كلام واحد، ولهذا شرح صحيح مسلم والاشتغال فيه أهون وأسهل من الاشتغال في صحيح البخاري، يعني صحيح البخاري مواضع مكررة كثيرة، فيحتاج إلى أن ينبه على شيء مضى أو يعيد الشرح. وأما هنا يشرح في المواضع في المواضع التي ذكرها ولا يحتاج إلى التكرار، ولهذا كان الاشتغال في مسلم وشرحه أسهل من الاشتغال في صحيح البخاري. نعم. ثم قال إن الحديث قد يكون فيه يعني فائدة زائدة، وهذه الفائدة الزائدة تعتبر مثل الحديث المستقل، فإنه قد يأتي بالإسناد وفيه يعني أحكام، ثم يأتي بإسناد آخر وفيه زيادة فائدة، وهي التي يسمونها زيادة الثقة، زيادة الثقة، وهي بمعنى الحديث المستقل. نعم. يقول فنقسمها على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات من الناس على غير تكرار، إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك، لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام، فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة، أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن. يعني فصل يعني يميز هذا من هذا، يعني يعني فيكون يعني يذكر الشيء الجديد أو الشيء الزائد، يعني يفصل ويحدد ويعني يؤتى على سبيل الاختصار، يعني المعنى أنه بدلا من كونه يكرر الحديث ويأتي به في مواضع متعددة تاما، يأتي في الشيء الذي يعني فيه زيادة على الرواية السابقة أو الرواية المتقدمة قبل ذلك. مع أنه رحمه الله هو في التكرار كما عرفنا بإحصاء الشيخ عبد الباقي يعني 7563 في التكرار، وبدون تكرار 3033 بدون تكرار، مع أنه كما قلت أن المقدمة محسوبة في عمل عبد الباقي، وهي آثار لا تعتبر من جملة الصحيح، فهي تنقص أيضا عن 3000، لأن يعني إذا حذفت الروايات أو الآثار المقدمة فإنها تنقص عن 3000. ولكن هذا التكرار يعني جاء لزيادة فائدة إسنادية أو فائدة متنية، يعني هذا هو سبب الفائدة من هذا التكرار، إما زيادة فائدة إسنادية أو فائدة متنية أو يعني هما جميعا. أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن، ولكن تفصيله ربما عسر من جملته، فإعادته بهيئته

لأن الأخير الذي هو من هو الأخير إسماعيل بن خالد يريد أن يوازن. يقول وإذا وزنت بين الأقران منصور والأعمش وإسماعيل بن خالد. نعم انتقل لشيء آخر الآن. لا الآن الثلاثة اللي ذكرهم تقدم الكلام الآن. يقول وإذا وازنت بين الأقران نعم. كابن عون وأيوب نعم. مع عوف بن أبي جميلة وأشعث الحمران. يعني هؤلاء أقران ولكن الأولين أو الأولين يعني أمكن من الأخيرين. نعم. وهما صاحبا الحسن وابن سيرين نعم. كما أن ابن عون وأيوب صاحباهما. نعم يعني كلهم أصحاب الحسن وابن سيرين لكن فرق. إلا أن البون بينهما وبين هذين بعيد في كمال الفضل وصحة النقل. وإن كان عوف وأشعث غير مدفوعين عن صدق وأمانة عند أهل العلم. يعني الأولين الذي هم بن عون وأيوب عبد الله بن عون وأيوب السختياني هؤلاء مقدمون على عون أبي جميلة وعلى أشعث الحمراني. نعم. ولكن الحال ما وصفنا من المنزلة عند أهل العلم وإنما مثلنا هؤلاء في التسمية ليكون تمثيلهم سمة يصدر عن فهمها من غبي عليه طريق أهل العلم في ترتيب أهله يعني غبي يعني خبي. نعم. فلا يقصر بالرجل العالي القدر عن درجته ولا يرفع متضع القدر العلم فوق منزلته ويعطى كل ذي حق فيه حقه وينزل منزلته. وقد ذكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم مع ما نطق به القرآن من قول الله تعالى وفوق كل ذي علم عليم. يعني أن الله عز وجل قال وفوق كل ذي علم عليم يعني أنهم منازل مختلفة يعني منازلهم مختلفة في العلم يعني وكل ينزل منزلته ويعطى ما يستحقه. وهنا ذكر يعني لما ذكر هذا الحديث الذي أورده بصيغة روية ويعني وذكر الآية التي تدل على يعني ما دل عليه الحديث وهي أن الناس متفاوتون في المنازل وأنهم يعني ينزلون منازلهم يعني وهذا الحديث لم يذكره بالإسناد وإنما أتى به بغير إسناد من جملة الأشياء المعلقة. وشوف كلام أنه يتكلم فيه فيما مضى مع التعليق مع في المقدمة فصل التعليق ذكره في آخره. أرجع إلى فصل التعليق من مقدمة من أصول النووي لأنه في أواخر الفصول قبل المقدمة. قال الشيخ الإمام أبو عمرو الصلاح ما وقع في صحيح البخاري ومسلم مما صورته صورة المنقطع ليس ملتحقا بالمنقطع في خروجه من حيز الصحيح إلى حيز الضعيف ويسمى هذا النوع تعليقا سماه به الإمام أبو الحسن الدارقطني ويذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين وكذا غيره من المغاربة. وهو في كتاب البخاري كثير جدا وفي كتاب مسلم قليل جدا. قال فإذا كان التعليق منهما بلفظ فيه جزم بأن من بينهما وبينه الانقطاع قد قال ذلك أو رواه واتصل الإسناد منه على الشرط مثل أن يقول روى الزهري. نعم. في آخر الكلام يقول وأما قول مسلم في خطبة كتابه وقد ذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم فهذا بالنظر إلى أن لفظه ليس جازما لا يقتضي حكمه بصحته وبالنظر إلى أنه احتج به وأورده إرادة الأصول لا إرادة الشواهد يقتضي حكمه بصحته. ومع ذلك فقد حكم الحاكم أبو عبد الله الحافظ في كتابه كتاب معرفة علوم الحديث بصحته وأخرجه أبو داود في سننه بإسناده منفردا به وذكر أن الراوي له عن عائشة رضي الله عنها ميمون ابن أبي شبيب ولم يدركها. قال الشيخ وفيما قاله أبو داود نظر الشيخ يقصد بن صلاح النووي إذا قال الشيخ يقصد به ابن صلاح. قال وفيما قاله أبو داود نظر فإنه كوفي متقدم ميمون. قد أدرك المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ومات المغيرة قبل عائشة. يعني فيكون مدركا عائشة. وعند مسلم التعاصر مع إمكان التلاقي كاف في ثبوت الإدراك. يعني لا سيما وكون أورده مستدلا به. أورده في مقام الاستدلال. يعني معناه أنه يصير يعني إذا كان ليس فيه إلا هذه العلة وهي الانقطاع بين ميمون بن شبيب وبين عائشة. يعني أنه قد أدرك المغيرة بن شعبة وقد كانت وفاته قبل وفاتها. يعني فتكون هي يعني كما أنه عاصر هذا وأدركه فيكون معاصرا لعائشة من باب أولى لأنها ماتت بعده يعني بعد المغيرة. نعم. يقول فلو ورد عن ميمون أنه قال لم ألق عائشة استقام لأبي داود الجزم بعدم إدراكه وهيهات ذلك. إذا كان ينص على أنه لم يدرك عائشة وإنما يعني يقيل أنه لم يدركها ولكنه قد أدرك من كان توفي قبلها فإذا يكون مدركا لها من باب أولى. الحاصل أن بقي قليل. نعم. هذا آخر كلام الشيخ. قلت وحديث عائشة هذا قد رواه البزار في مسنده وقال هذا الحديث لا يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه وقد روي عن عائشة من غير هذا الوجه موقوفا. نعم. يعني قوله إنزال الناس منازلهم معلوم أن الناس متفاوتون في الفضل وكل ينزل المنزلة التي يستحقها ويقدم بعضهم على بعض على حسب منزلته ولكنهم متساوون في أمور أخرى. يعني مثل القتل نفس بالنفس فإن من يكون يعني يقتل النفس بالنفس يعني ولو كان يعني المقتول يعني صغيرا وكان يعني ليس أو جاهلا ويقتل به من يكون له شرف ويكون له منزلة فيتساوى الناس يعني في مثل ذلك. لكن من ناحية إنزال الناس منازلهم والتفاوت بينهم يعني هذا يعني يدل عليه هذا الحديث وعلى وقوة ما جاء في القرآن وفوق كل ذي علم عليه لأن كل ينزل منزلته التي يستحقها. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ولا يوم الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلس في تكريمته يعني إلا بإذنه. يعني معناه أن صاحب المنزل عندما يأتيه للناس فإن المجالس هو الذي يرجع إليه فيها ينزل الناس منازلهم. ما يأتي واحد يعني ما له منزلة ثم يأتي ويجلس في الصدر وإنما هذا يرجع إلى صاحب المنزل هو الذي ينزل الناس منازلهم ويقدم ويؤخر. يعني ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. ما يجلس المكان المناسب الذي يعني له منزلة أو له ميزة يعني إلا بإذنه. يعني معناه ليتمكن من إنزال الناس منازلهم. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. هل السائل الذي طلب من الإمام مسلم هذا التأليف معلوم معروف؟ لا أدري. نعم. يقول قوله مسلم لكن أحسن في الطلب والإمام مسلم أحسن في الإجابة. قوله مسلم في المقدم فأما القسم الأول فإن نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب إلى من غيرها وعقده المقارنة بين الموصوفين بالحفظ والإتقان وتقديمهم على غيرهم. هل هذا التقديم من الإمام مسلم يفيد أنه دائما يقدم ما يصح عنده من الأسانيد والأحاديث ويؤخر الأحاديث التي فيها ضعف أو علة؟ والله هذا هو الأصل أن هذا ما يقدمه. يقول ما هو مذهب الإمام مسلم الفقهي؟ يعني الإمام مسلم من أهل الحديث وأهل الحديث يعني يأخذون يعني بما يثبت عندهم من السنن. يعني هم يعني كما هو معلوم المسائل المذاهب الفقهية لم يكن لها وجودا قبل سنة 80 أو قبل سنة 100. أبو حنيفة أول أصحاب المذاهب الأربعة ولد سنة 80. الناس الذي كانوا عليه قبل سنة 80 ما هو الذي كان عليه الناس قبل ذلك؟ الناس كانوا على يعني معرفة الدليل والأخذ بالدليل وما صح يعني يقدم على غيره. وبعد ذلك يعني جاءوا ناس فقهاء منهم من صار له أتباع يعني نشروا مذهبه وأظهروا مذهبه ومثلهم وناس مثلهم لكن ما حصل لهم أتباع يقوم بنشر مذاهبهم مثل سفيان الثوري في الكوفة مثل الأوزاعي في الشام مثل الليث بن سعد في مصر كل هؤلاء في منزلة عالية ولكنه ما حصل لهم مثل ما حصل للأئمة الأربعة ما حصل للأئمة الأربعة. إذن فلا يلزم أن يقال كل واحد يعني لازم يكون له مذهب فقهي وأن يكون تابع لأحد أصحاب المذاهب الأربعة. الناس الذي كان الناس عليه قبل يعني ما يأتي أصحاب المذاهب الأربعة هو الذي يكون عليه الناس دائما وأبدا. وأصحاب المذاهب الأربعة لا شك يعني منزلتهم عظيمة ويستفاد منهم لكن إذا وجد الدليل يعني مع أحدهم يعني سواء صار الذي درس فقهه أو غيره من لم يدرس فقهه فإن المعول عليه الدليل وما يصح من الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يسأل عن كتاب مسند الربيع بن حبيب الذي يسمى بالصحيح. هذا ما نعلم ما نعلم شيء يدل على ثبوته. أقول ما نعلم شيء يعني يدل يعني يوضحه يعني ففي فهو يعني الأسانيد اللي فيه يعني كما هو معلوم يعني غير مستقيمة ولا نعرف يعني شيء يدل على ثبوته ويعني وأنه ثابت له. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت.